إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، أحبتي الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلق في هذه الدنيا أشياء متضادة، أشياء عكس بعضها تماما، فقد خلق الخير والشر، الليل والنهار، الأبيض والأسود، الحق والباطل، النور والظلام، الكبير والصغير، القوي والضعيف، الغني والفقير، العزيز والذليل، الطائع والعاصي، والرجل والمرأة، وهكذا. أيها الأحبة الكرام، نجد أن ربنا سبحانه وتعالى خلق أشياء متضادة عكس بعضها، ومن بين هذه الأشياء كما ذكرنا الحق والباطل، والحق له أتباع وله أبصار، والباطل له أتباع وله أبصار. واعلم أيها الأخ الكريم أن الباطل مهما انتفخ ومهما انتفش ومهما تعاظم ومهما كبر ومهما كثر أتباع الباطل ومهما قوي الباطل، اعلموا علم اليقين أن الحق سينتصر بإذن الله، وذلك لأن الحق هو اسم من أسماء الله تعالى، وذلك لأن الحق مع الله والله مع الحق، وذلك لأن الحق أبلج والباطل لجلج. ولكن قد تطول المدة حتى ينتصر الحق، قد تطول المدة يكون فيها الباطل منتشرا ويزيد وأصحابه كثر. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن الحرب بين الحق والباطل بدأت منذ الخليقة، بل من قبل خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ستظل الحرب بين الحق والباطل، ستظل الحرب بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. وبدأت الحرب حينما خلق الله آدم أبا البشر أجمعين، أبو البشر أجمعين، خلقه الله وأمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ومن هنا بدأت الحرب. فعدم السجود لله تعالى من قبل إبليس إعلان الحرب من الباطل الذي يتزعمه إبليس، إعلان الحرب من الباطل على الحق وأهله. وبدأت الحرب في الأرض أيها الأحبة الكرام، وها هي الآن الحرب مستمرة وستظل إلى يوم القيامة كما قلت لحضراتكم. واعلموا أن لأهل الباطل أساليب وطرق لكي يهزموا الحق وأهله، ولكن هيهات هيهات. والمنهج واحد والطريقة واحدة منذ أن خلق الله إبليس ومنذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، طريقة أهل الباطل واحدة. هل تعلمون ما هي؟ هي قلب الحقائق والكذب والخداعات وتلبيس الحق بالباطل. قال تعالى لبني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني أن أهل الباطل يعلمون الحق من الباطل، ولكنهم تحقيقا لمصالحهم، تحقيقا لرغباتهم، تحقيقا لأهوائهم، تحقيقا لنزعات الشر التي بداخلهم، يتبعون منهج قلب الحقيقة، ويتبعون منهج أنهم يجعلون الباطل حق لكي يقنعوا به الناس، ويجعلون الحق باطل لكي يجعلوا الناس يكرهون الحق. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا الباطل وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، أن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يفرق لنا بين الحق والباطل. أيها الكرام، منذ قديم الأزل وأهل الباطل يكرهون أهل الحق، منذ قديم الأزل وأهل الباطل يكرهون أهل الحق. وتعالى معي نعود إلى الوراء قليلا، تعالى معي نلتف حول كتاب الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال ربك عن قصة أصحاب الأخدود. من أصحاب الأخدود يا ترى؟ من أصحاب الأخدود أيها الأحبة الكرام؟ وحد الله. أصحاب الأخدود هم قوم كانوا يعيشون في بلدة، هذه البلدة كان يحكمها ملك، هذا الملك كان كافرا بالله، وليس ذلك فحسب، بل كان يقول للناس أنني أنا الإله فاعبدوني، يجعل الناس يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، كما فعل فرعون حينما قال لقومه أنا ربكم الأعلى. كذلك فعل هذا الملك، قال لقومه أنا الإله فاعبدوني. فعبده أهل البلدة، كانوا لا يعرفون التوحيد، كانوا لا يعرفون أنه لا إله إلا الله. ومع ذلك كان في هذا البلد لا يعرف أحد التوحيد إلا رجلا واحدا فقط، وهو الراهب. راهب كان يجلس في صومعته يعبد ربه، لأنه لو كشف أمره لقتلوه. هو الوحيد الذي يعبد ربه في هذه البلدة الكافرة التي يحكمها ملك كافر، وعنده ساحر، عنده ساحر، وهذا الساحر كبر سنه وأصبح رجلا كبيرا. فذهب إلى الملك وقال: يا أيها الملك، إني قد كبرت وأخاف أن أموت فيموت معي السحر، فأرسل في البلدة فابحث لي عن أزكى غلام أرسله لي حتى أعلمه السحر. من أهل الباطل، فتارة يستخدمون السحرة وتارة يستخدمون البرقوتية، المهم أنهم ينتصرون بباطلهم. الملك كان يعتمد على السحر كما كان فرعون يعتمد على السحرة، هؤلاء هم أهل الباطل. الشاهد أن الملك أرسل وأحضر أزكى غلام، ولد صغير ذكي نبيل زي ما بنقول، وأحضره للساحر لكي يعلمه السحر. والغلام في الطريق مر على بيت راهب فسمعه يردد كلمات التوحيد، والفطرة النقية مالت إلى الراهب، فدخل الغلام إلى الراهب قال يا عم ماذا تفعل؟ فبدأ الراهب الذي كان يعبد الله يعلم الولد التوحيد. انظروا، الراهب يعلم الولد التوحيد والساحر يعلم الولد السحر. فاحتار الولد، قال يا رب مين اللي صح؟ مين الحق؟ أين الحق يا رب؟ الراهب أم الساحر؟ الولد قاعد محتار مش عارف الحق فين. وذات مرة وهو خارج من بيته ذاهب إلى الساحر، قابلته دابة كبيرة، وحش غول زي ما بنقول في الطريق، فخاف الناس منها. فقال الغلام الآن أعلم الحق من الباطل، فمسك حجر بيديه، أمسك بحجر في يديه وقال اللهم إن كان الراهب على حق فاجعلني أقتل هذه الدابة، فألقى الحجر على الدابة فماتت الدابة. فعلم الغلام أن الراهب صاحب التوحيد هو الذي على الحق، وعلم أن الساحر هو الذي على الباطل. اللهم يا رب ارزقنا الحق وأهله، وجنبنا الباطل وأهله. فعرف الغلام أن الراهب هو الحق وأن الساحر هو الباطل، وكان يتأخر على الساحر لأنه كان يروح عند الراهب ويتعلم منه التوحيد، فكان بيتأخر على الساحر وكان بيزعق له ويعمل معاه مشاكل. المهم قال له الراهب لو الساحر قال لك اتأخرت ليه؟ قل له أخرني أهلي، ولو أهلك قالوا لك اتأخرت ليه؟ قل لهم أخرني الساحر. باختصار حتى لا أطيل عليكم، انكشف الأمر. الملك كان عنده جليس واحد بيقعد معاه دايما بيطبل ويزمر للملك، بيقول له انت الرئيس، انت اللي مفيش غيرك. وكان جليس الملك هذا اعمى، فلما تعلم الغلام التوحيد اجرى الله على يديه كرامات. جلس الغلام مع الملك فقال بسم الله اشف هذا الرجل، فشفى الله الاعمى ورد اليه بصره. بقدره من؟ بقدره الله. شوف يا جليس الملك واصبح يرى. فجليس الملك سال الغلام قال له ايه ده، انت السحر بتاعك وصل للدرجه دي؟ قال له لا، ليس السحر ولكن الله. فآمن جليس الملك. اسمع، خد بالك، التوحيد ابتدى يظهر في البلد بس على استحياء. البلد ما كانش فيه ولا واحد بيوحد ربنا إلا الراهب. فبعد ذلك أصبح الراهب والغلام، وبعد ذلك أصبح الراهب والغلام وجليس الملك بعد أن شفاه الله على يد الغلام الصغير. بعد ذلك أصبح يرى. الملك لأن الجليس بتاعه فتح، قال له تعالى إيه الحكاية؟ قال له مفيش يا مولاي. إيه الحكاية؟ مش عايز يتكلم. فضغط عليه الملك، قال له إن الذي رد علي بصري هو الله. قال أإله غيري؟ قال نعم، الله الذي خلق السماوات والأرض. فقتل بعد أن دله على الغلام، فأحضر الغلام، قال يا غلام أتعبد إله غيري؟ قال أعبد الله لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض. قال من علمك هذا؟ فلم يتكلم الغلام، فعذبوه. ما قالوش اقتله، لا، هو عايز يجيب مين اللي ورا الحكاية دي، مين اللي هيضيع علي مصلحتي. فعذبوه حتى قال الغلام إن الذي علمني ذلك هو الراهب. فأتوا بالراهب، قال له الملك أتعبد إلها غيري؟ قال أعبد الله لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض. فقتله الملك وأحضر الغلام، قال هل تكفر؟ قال لا. هل تكفر؟ قال لا. فأمر جنوده، خد بالك، أمر الجنود، قال لهم خذوا الولد ده فوق الجبل، أول ما تطلع على قمة الجبل ارموه من فوق، بس لو لقيتوه هيرجع عن رأيه وعن كلامه هاتوه. فأخذ الجنود الغلام وصعدوا به إلى الجبل، وهم على أعلى قمة الجبل قالوا له أترجع عن دينك؟ قال لا، ودعا ربه وقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. فقامت هزة أرضية، زلزال زي ما بنقول، فتدحرجت الجنود وقعوا على الأرض، وثبت الله هذا الغلام ونجاه منهم ونصره. طب مش يهرب بقى الولد وينفد جلده ويروح أي بلد تانية؟ لا، عاد الغلام إلى الملك. رجع إلى ابن تهتموه، ما هو أهل البطل عايزين يموتوه. لا، هو راجع عشان عايز ينشر دين الله، عايز ينصر الدين حتى لو على حساب موته. فعاد الغلام إلى الملك فقال ما الذي حدث؟ فحكى له أنهم وهم فوق الجبل قامت هزة فارتد الجبل فسقط الجنود ونجاه الله. فأمر جنودا آخرين، قال لهم خذوه في نص البحر، لو رجع عن دينه هاتوه، ولو ما رجعش ارموه في البحر. فذهبوا به إلى البحر، وهم في وسط البحر في عرض البحر قالوا له أترجع؟ قال لا، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. فقامت موجة عظيمة في البحر فاضطرب البحر بأمر الذي سخر البحر، بأمر الله سبحانه وتعالى اضطرب البحر فانقلبت السفينة بمن فيها ونجى الله الغلام. وعاد الغلام مرة أخرى إلى الملك، قال ما الذي حدث؟ فحكى له ما جرى. فقال الغلام يا أيها الملك اسمع، هل تريد أن تقتلني؟ قال الملك نعم، أنا عايز أقتلك، عايز أخلص منك، أنا الناس بيعبدوني وأنت هتضيع المصلحة دي عليا، مع إن الغلام معاه الحق، والملك شاف الآيات وشاف المعجزات وعارف إن الغلام على حق، ولكن مش مهم، المهم مصلحة الباطل. فقال الغلام إذا أردت أن تقتلني فاجمع لي الناس وخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام وصوب علي السهم. فقام الملك بجمع الناس، انزلوا هاتوا الناس كلها، خليهم يملوا الميادين عشان نقاتل الإرهاب. الإرهاب هيفسد علينا البلد. فتجمع الناس كلهم وأخذ الملك سهما من كنانة الغلام وأمسك بالسهم أمام الناس وقال: خذوا بالكم إن الملك كان بيقول للناس أنا الإله اعبدوني أنا، وقعد يحاول يقتل الولد ما عرفش، فقال بسم الله رب الغلام، فأطلق عليه السهم فمات الغلام. هل مات الدين؟ ما هو الولد الوحيد اللي كان بيوحد ربنا في البلد مات. بس السؤال: هل مات الدين؟ هل انهزم الدين؟ لا والله، لما رأى الناس هذه الآية قالوا: إذا كان الملك يقول لنا أنه هو الإله وحاول أن يقتل الغلام عدة مرات فما استطاع أن يقتله، ولما قال بسم الله استطاع أن يقتله، كفرنا به وآمنا بالله. فآمنت البلدة كلها، أصبحت مؤمنة موحدة بالله بفضل الله ثم بفضل هذا الغلام. يا أيها المسلمون، اعلموا أن الله سينصر الحق ولو على يد طفل صغير، بل سينصر الحق حتى لو كنا كلنا أجمعين. فقد مات هذا الغلام وانتصر الحق بإذن الله رب الغلام، انتصر الحق وأصبحت البلدة الكافرة توحد الله وتعبد الله. ولكن الملك يعجبه كده؟ هم مش كده، هم الأغلبية؟ أيوة. مش هم كده الأكثرية؟ أيوة. بس الملك ما عجبهوش كده، فأمر الملك بحفر أخدود، حفرة كبيرة كبيرة، وأشعل فيها النار، وأصبح يمسك بكل واحد آمن بالله ويلقيه في هذه الحفرة في هذا الأخدود. ليه؟ لأن زي ما قلت لك أهل الباطل بيكرهوا أهل الحق وبيبقوا عارفين أنهم على حق. حتى جاء الإبرار معها رضيع، فأخذ منها رضيعها، فبكت المرأة بعاطفة الأمومة، قال لها ارجعي عن دينك واكفري، فترددت المرأة، فأراد الرجل أن يلقي بالطفل الرضيع في النار، وبكت الأم بعاطفة الأمومة، فالله تعالى أنطق الرضيع وقال الطفل الرضيع: يا أمه اثبتي فإنك على الحق المبين. نطق الغلام لكي يثبت أمه، نطق الطفل الرضيع لكي يثبت أمه. فهل تثبتون؟ فهل تثبتون يا خير أمة؟ هل تثبتون وتوحدون رب العالمين ويكون في قلبكم اليقين أن الله سينصر الحق وأهله؟ ولكن إذا عدنا إلى الله وإذا تبنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو منهج أهل الباطل، يكرهون الحق وأهله حتى ولو كان أهل الحق هم الأغلبية، يكرهونه ويدبرون لهم. حتى قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يا رب بتقسم على ايه؟ قتل اصحاب الاخدود المؤمنين الموحدين اللي عبدوني وكفروا بهذا الملك، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، وهم يعني الكفر وهم على المؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اسمع: وما نقموا منهم، يعني كل اللي كان مضايق الكفار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اسمع جزاء الكفار اللي عملوا كده: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم لهم عذاب الحريق. اللهم يا رب نجنا من عذاب جهنم ونجنا من عذاب الحريق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين. أي مسلم اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، ومهما كبر الباطل وعظم الباطل سيهزم لا محاله وسينتصر الحق باذن الله. ولكن نعود الى الله ونتوب الى الله ونعبد الله حق عبادته سينصرنا ربنا سبحانه وتعالى. اهل الباطل منهجهم هو قلب الحقيقة والكذب. الصح يقول عليه غلط والغلط يقول عليه صح. أهل الباطل منهجهم إن هم يخلوا الناس يكرهوا الحق عشان يخلوهم يعرفوا إن أهل الباطل هم اللي على الحق. لما جاء موسى إلى فرعون بسلطان مبين قال له يا فرعون اعبد رب العالمين وأنا جاي أخذ بني إسرائيل، وأنتوا عارفين القصة كلها. فرعون تأكد أن موسى هو الذي على الحق. فرعون علم علم اليقين أن موسى هو الذي على الحق، بس خاف على مركزه، خاف على الكرسي بتاعه، خاف على مصلحته. فعمل ايه؟ قال له يا موسى انت جاي ترمي لي عصاي على الارض وتخليها لي تعبان؟ لا، ده انا هغلبك. فارسل في المدائن حاشرين لموا الصحراء اللي كل في البلد كلهم، ولموا الناس كلها وخلوها تبقى تتفرج لحسن موسى، عايزين نواجهه، عايزين نحاربه. وشوف اهل الباطل يقولوا ايه. فرعون يقول في حق نبي الله موسى عشان يخلي الناس يكرهوه ويجعلهم يستثيروا ضده، يقول لهم ايه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. موسى هو اللي هيبدل الدين وهو اللي هيظهر الارض، هو اللي هيظهر الفساد في الارض. يا فرعون امال انت قاعد بتعمل ايه؟ امال مين اللي قال انا ربكم الاعلى؟ سبحان الله العظيم. هذا هو منهجهم، لموا الناس في الميادين كلها، خلوا الشعب يخرج، احشروا الناس، قال لهم موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. موسى عشان واثق في ربه وعنده يقين في الله قال لهم ان موعدكم يوم الزينه. يوم الزينه ده كان يوم عيد عند المصريين، كل الناس بتخرج تتفسح وهتيجي تتفرج. فجاء الناس فنصر الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ذلك لان الحق ابلج ابيض والباطل لجلج، وسينهزم الحق حتما لا محاله. ايضا في بني اسرائيل سبحان الله العظيم الذين قال الله لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ما تجيبوش الباطل وتقول عن الحق والحق تقول عن باطل. الاسلام هو الارهاب بقى، تخلوا الحق باطل. فالذي حدث ان رجلا من بني اسرائيل قتل قريبا له واراد ان يرثه، واحد غني فاتى قريبه عشان يورثه. مش قتله بس ويكتفي بكده ويدفنه في اي مكان، لا، القاه في عائله اخرى في ارض عائله اخرى، وقال هذه العائله هي التي قتلته واريد منهم الديه واريد ان تحاكمونه. في العيله الثانيه قالت مش احنا اللي قتلناه، هو يقول لا هم اللي قتلوه. فكادت ان تقوم فتنه عظيمه في بني اسرائيل، فجاءت قصه البقره. شوف ربك لما الباطل يلبس ثوب الحق، لما الباطل يرتدي عباءه الحق وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. خد بالك، ربنا خلى سيدنا موسى يأمر بني إسرائيل إن هم يذبحوا البقرة ويجيبوا جزء منها يضربوا المقتول، فضرب المقتول فأحيا الله المقتول، فنطق المقتول وقال قاتلي فلان، وظهر الحق. وظهر الحق أيها الأحبة الكرام، ظهر الحق لأن الله قال له والله مخرج ما كنتم تكتمون. وأنا أقول والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. الحق سينتصر، والله سينتصر بنا أو بغيرنا، ولكن اسمع إلى أهم شيء. إن ديننا اسمه الإسلام، مشتق من السلام، وتحيتنا السلام. ديننا ليس دين عنف ولا دين قتل، لأن أهل الباطل بيصوروا للعالم إن الإسلام هو دين الإرهاب. أي حاجة فيها إرهاب يبقى مسلمين على طول، وكذبوا والله. فإن ديننا لا يعرف العنف أبدا. اسمع وصايا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الجنود لما كانوا يدخلون في غزوة أو في حرب، يقول لهم لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة عجول، ولا تقتلوا راهبا في صومعته، ولا تقطعوا شجر. شفت الرحمة؟ حتى الشجر ما نقطعهوش وما نقتلش شيخ كبير من الأعداء. يعني واحد من الأعداء عنده 70-80 سنة عمال يشجن فينا، ما تقتلهوش. امرأة عجوز من الكفار ما تجيش جنبها أبدا. هو ده الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا كان النبي بيأمرك إنك لما تيجي تذبح الذبيحة بتاعتك خليك رفيق معاها، خليك رفيق مع الذبيحة، هل يأمرنا أن نقتل بني آدم؟ وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، يعني واحد واخد مني عهد، واخد مني الأمان وعايش في بلدي وما زنيش ولا حاربني، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم ريحة الجنة. هو ده الإسلام، هذا هو الإسلام الذي أمرنا فيه النبي أن نحسن إلى كل شيء، كل شيء، إلى الناس وإلى الحيوان وإلى الجماد وإلى النبات وإلى كل شيء. فكيف يكون الإسلام هو دين القتل ودين الإرهاب كما يروج أهل الباطل وكما يصور أهل الباطل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهزم الباطل وأهله. ديننا هو دين الرحمة، هو دين التسامح، هو دين العنف، ولكن الحق سينتصر بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، في هذه المحنة العظيمة وجب علينا وجوبا أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله، لأن كل هذا الذي يحدث بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فما نزل البلاء إلا بالذنب، وما رفع إلا بتوبة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب علينا، اللهم يا رب تب علينا، اللهم يا رب تب علينا، اللهم إن كان هذا البلاء بسبب ذنوبنا فإنا تبنا إليك فاقبلنا، عدنا إليك فلا تردنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترفع عن نصر البلاء. اللهم احفظ نصر يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تدبر الآن أمر رشد لمصر يا رب العالمين. نج مصر من الفتن يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وأنزل علينا الأمن والأمان. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان. اللهم دبر دبر لنا أمرا من عندك، اللهم دبر لنا أمرا من عندك، اللهم دبر لنا أمرا من عندك، فإننا لا نحسن التدبير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا رب أن توسع أرزاق المسلمين، وأن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ادخلنا معه الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، لا تحرمنا منها يا رب العالمين، لا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.